بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المواقع التي تخدم العقيدة والسنة المباركة وتنشر العلم النافع، تحض على العمل الصالح، الناس في مسيس الحاجة إليها في مواجهة المواقع الفاسدة والمفسدة التي ملأت السهل والجبل. فمن قانون التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أن يمكن الله تعالى وأن ييسر للشباب الإسلامي الغيور المخلص لدينه والمحب لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يأمل أن يلقى الرسول على الحوض المورود وأن يحشر تحت لوائه المعقود، أن يغار فينشأ مثل هذه المواقع لنشر العمل الصالح، إذا كان غيرهم يسعى لنشر العمل الطالح ويفسد في الأرض والعياذ بالله. فهذا الموقع أسأل الله الحنان المنان الكريم الرحمن نبارك في القائمين عليه، وأن يزيدهم هدى ورشدا، وأن ييسرنا وإياهم لنشر العلم والعقيدة الصحيحة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.